بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن موضوع هذه الكلمة في هذه الأمسية التي نسأل الله جل وعلا أن تكون أمسية خير وبركة وعلم وإيمان، الموضوع هذه الأمسية عن زيادة الإيمان ونقصانه. ونحن نعلم أيها الإخوة أهمية الإيمان وعظم شأنه وجلالة قدره ورفيع مكانته وكثرة عوائده وفوائده على العبد المؤمن في الدنيا والآخرة. الإيمان الذي لا سعادة ولا فلاح ولا فوز إلا به، قد أفلح المؤمنون. ففلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة مرتبط بالإيمان، فكلما عظم إيمانه وزاد وقوي عظم حظه من الخير والسعادة والفلاح، وكلما نقص نقص. الإيمان الذي ينال به العبد رضا ربه الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن المؤمن، ولا يقبل عمل أحد إلا المؤمن. فنيل رضا الله جل وعلا وكسب محبته جل وعلا وتحصيل ذلك إنما يكون بالإيمان به وبما أمر جل وعلا عباده أن يؤمنوا به. الإيمان أيها الإخوة الذي ينال به صاحبه جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدها الله جل وعلا وهيأ فيها من أصناف النعيم وأنواع الملذات وأنواع الخيرات ما لا تعلمه عين وما لا يخطر على قلب بشر، لا ينال ذلك إلا بالإيمان. الإيمان الذي ينال به العبد رؤية الله الكريم سبحانه وتعالى، رؤية الله التي هي أكمل وألذ نعيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. وقال الله تعالى: وجوه، هي وجوه المؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالمؤمن ينال بإيمانه هذه اللذة العظيمة وهذا الثواب العظيم الكريم، أما غير المؤمن فشأنه في هذا الأمر كما قال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فغير المؤمن محجوب من كل خير، ممنوع من كل لذة وسعادة وفرح وسرور في الدنيا والآخرة، ومحجوب عن رؤية الله وعن نعيم الله وعن ثواب الله وعما أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. الإيمان أيها الإخوة الذي ينجو به العبد من النار ومن سخط الجبار ومن عقابه وانتقامه، والله جل وعلا أعد نارا تلظى قعرها بعيد وحرها شديد وألمها فظيع، أعدها لغير المؤمنين وعدت للكافرين للذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بما أمر الله تبارك وتعالى عباده بالإيمان به. وأما المؤمن فإنه بإيمانه ينجو من النار، وإن كان مؤمنا مقصرا، مؤمنا مفرطا، مؤمنا مضيعا، قد ارتكب الذنوب فربما عذب على كبائره وذنوبه، لكن كما يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الإيمان أيها الإخوة الذي ينال به العبد السعادة في الدنيا والراحة والطمأنينة وسكون القلب وهدوء البال وراحة الخاطر، كل ذلك لا ينال إلا بالإيمان. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وثمار الإيمان وفوائده العظيمة ونتائجه المباركة الكريمة في الدنيا والآخرة لا تحصى ولا تعد، بل كل خير ونعمة وراحة ولذة وسرور في الدنيا والآخرة فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه، وكل شر وبلاء في الدنيا والآخرة فهو نتيجة من نتائج ضعف الإيمان أو عدمه. فالخيرات كلها مترتبة على الإيمان ومنبنية عليه، والشرور كلها مترتبة على ضده. ولهذا فإن نعمة الله تبارك وتعالى على عبده بهدايته إلى الإيمان وتوفيقه له للقيام به نعمة لا تعادلها نعمة ومنة لا تعادلها منة، فأكبر النعم وأجل العطايا وأفضل الهبات الهداية للإيمان، وهي منة من الله وتوفيق. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فالإيمان فضل من الله ونعمة من الله على عبده، بل هي أجل النعم وأعظمها على الإطلاق. ويقول تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإيمان منة الله وهبته وعطيته ونعمته على عبده المؤمن، فلولا الله لما حصل له الإيمان، ولما قام بطاعة الرحمن، ولما أدى العبادة على الوجه الذي يرضيه تبارك وتعالى. ولهذا على العبد الذي وفقه الله جل وعلا للإيمان أن يحمد الله، أن يحمد الله كثيرا، وأن يثني عليه الثناء العظيم على هذه المنة، ويسأله أيضا الثبات عليه والبقاء عليه إلى أن يموت على ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه للميت: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه في دعائه: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالعبد بحاجة إلى عون الله وتوفيقه وتسديده ليقوم بالإيمان وليزداد إيمانه وليقوى يقينه وليعظم حظه من هذا الأمر العظيم. أيها الإخوة، شأن الإيمان والكلام على ثمراته وفوائده ونتائجه الحميدة في الدنيا والآخرة شأنه عظيم والكلام فيه واسع. ونحن حديثنا عن أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. لما يدرك المسلم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة فوائده، يتمنى لنفسه الزيادة فيه والتمكن منه وبلوغ أعلى درجاته. كل أحد يتمنى لنفسه ذلك، يتمنى أن تكون منزلته فيه عالية ودرجته فيه رفيعة، لكن الأمر ليس بالأماني، ليس الأمر بالأماني فقط. ولو اقتصر الإنسان على مجرد الأمنية والتمني ربما يموت وما حصل شيئا. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فالإيمان ليس أماني، وإنما هو اعتقاد صحيح وإيمان صحيح وعمل وطاعة وجد واجتهاد وصبر ومصابرة وبذل. جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، هذا هو الإيمان. ولهذا يجب على العبد أن ينهض بنفسه نهوضا عظيما، وأن يبتعد عن الركون والكسل والدعة، وأن يجد ويجتهد ويثابر ويسعى سعيا حثيثا لينال المنزلة الرفيعة والدرجة العالية من الإيمان، وهو في ذلك كله مستعين بالله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولهذا كان من المناسب أن نتذاكر شيئا من أسباب زيادة الإيمان لنجاهد أنفسنا جميعا على تحصيلها واكتسابها مستعينين بالله، وأن نتحدث أيضا أو نتذاكر أسباب نقص الإيمان حتى يجاهد المسلم نفسه على اجتنابها والبعد منها والحذر من الوقوع فيها. ولهذا فإن المؤمن الموفق الذي يحرص على إيمانه عنده في هذا الباب نظران مهمان، يعني ينظر إلى أمرين عظيمين. الأمر الأول ينظر إلى مكملات الإيمان ومقوياته وأسباب زيادته ورفعته ونمائه، ويتعلمها ويعرفها معرفة جيدة، ثم يغالب نفسه ويجاهدها على القيام بتلك الأسباب وتحقيقها لترتفع درجته في الإيمان. ونظر آخر وهو أن ينظر إلى الأمور التي من شأنها أن توهي الإيمان وتضعفه وتنقصه وتقلل منه فيحذر منها ويجتنبها. ولهذا كما أن المسلم مطالبا بمعرفة الخير ليفعله ويطبقه، فإنه كذلك مطالب بمعرفة الشر ليحذره ويجتنبه، كما جاء في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته. ولهذا كما قلت المسلم الموفق يحتاج في هذا الباب العظيم إلى نظرين: أن ينظر أولا إلى الأمور التي تزيد في الإيمان وتقوي الإيمان وترفع من شأن الإيمان فيحافظ عليها أشد المحافظة، وأيضا يعرف الأمور والأسباب التي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان وتقلل من شأن الإيمان فيجتنبها. وسأحاول مستعينا بالله تبارك وتعالى أن ألخص الأسباب التي تزيد في الإيمان وأيضا الأسباب التي تضعف الإيمان. ونبدأ أولا بالكلام على الأسباب التي تزيد في الإيمان. أهم أمر يزيد في الإيمان ويقويه وينميه ويرفع من شأنه ومكانته العلم النافع، تعلم العلم ومذاكرته ومدارسته والاجتهاد في تحصيله، فهذا أعظم أمر يزيد في الإيمان. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة والأدلة العديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مرغبة في العلم، حاسة عليه، منوهة بشأنه، مبينة لعظيم مكانته وعظيم مكانة أهله عند الله تبارك وتعالى، كقوله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ونحوها من الآيات. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتأملوا قوله عليه الصلاة والسلام: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن نعلم أن الجنة إنما تنال بعد رحمة الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. وهنا يبين عليه الصلاة والسلام أن العلم يسهل طريق الجنة. لماذا؟ لأن المرء بعلمه، لأن المرء بعلمه النافع يحس ويشعر بعظم الأمر وعظم ما هو قادم عليه وعظم الموقف وعظم الثواب وأيضا عظم العقاب، ويتعرف من خلال علمه على أمور كثيرة تقوي مراقبته لله وتزيد من خشيته من الله سبحانه وتعالى وتزيد في عمله وطاعته وجده واجتهاده. ولهذا الحاجة إلى العلم ماسة وضرورية. وهناك من العلم ما يسميه أهل العلم المعلوم من الدين بالضرورة، الذي لا يجوز لأحد أن يجهله، كالتوحيد وأركان الإسلام ونحو ذلك من الأمور التي هي تعلم من الدين بالضرورة، يجب على كل مسلم أن يعرفها وتوصف بأنها فروض أعيان. لا يسع أحدا من المكلفين جهلها وعدم العلم بها. فالعلم شأنه في زيادة الإيمان عظيم، وهو أعظم أمر يزيد في الإيمان. ولنقف هنا أيها الإخوة عند جوانب العلم التي تزيد في الإيمان، لأنه كما تعلمون العلم أبوابه واسعة وفنونه كثيرة ومجالاته متعددة، لكن ما هي أهم العلوم التي تزيد في الإيمان؟ أولا العلم، أولا العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ومعرفته جل وعلا معرفة صحيحة. والعبد أيها الإخوة كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وجماله وقدرته وعلمه وإحاطته ونحو ذلك، كلما ازداد علما بالله ومعرفة به زاد إيمانا وعملا وتقوى وصلاحا، كما قال بعض أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وقد مر معنا قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأشد الناس خشية لله وخوفا منه ومراقبة له العلماء الذين عرفوا الله، عرفوا أسماءه وعرفوا صفاته وعرفوا عظمته وجلاله وكماله وكبرياءه سبحانه وتعالى. ولهذا المسلم بحاجة إلى هذه المعرفة. وقد صح في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وتأملوا قوله: من أحصاها دخل الجنة. فإحصاء أسماء الله 99 أو إحصاء 99 اسما من أسماء الله سبب عظيم من أسباب دخول الجنة، بل هو من أعظم أسباب دخولها. من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هنا قد يظن بعض الناس بسبب قلة العلم أن المراد بإحصاء 99 أو 99 اسما من أسماء الله هو أن يحفظها غيبا، أو أن يضعها في جيبه في ورقة فيقرأها في بعض الأوقات، أو أن يضعها في لوحة جميلة مزخرفة ومزينة ومنمقة فيضعها في زاوية البيت لوحة جمالية يجمل بها بيته، ويغيب هؤلاء عن حقيقة المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها. إذ ليس إحصاؤها بحفظها فقط، بل لا يكون الإحصاء إلا بحفظها ومعرفة معانيها والعمل بما تقتضيها. بهذا يكون محصيا لها. يحفظ الاسم، يحفظ المسلم مثلا أن من أسماء الله العليم، هذا اسم من أسماء الله العظيمة ورد في القرآن في مواطن كثيرة، ويفهم معناه، لأن كل اسم من أسماء الله دال على صفة عظيمة. فاسمه العليم دال على كمال علمه سبحانه، وأنه له علم كامل محيط بكل شيء، يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. علم كامل لا لم يسبقه جهل تقدس الله عن ذلك ولا يلحقه نسيان، وما كان ربك نسيا. وعلم محيط بكل شيء. يقول سبحانه: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فعلمه محيط بكل شيء. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فعلمه محيط بكل شيء. فلما يؤمن العبد بأن الله عليم يثبت العلم صفة لله، ويستشعر إحاطة علم الله بكل شيء، وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا أكبر واعظ وأكبر زاجر وأكبر أمر يعين العبد على الطاعة والإيمان إيمانه بعلم الله به واطلاعه عليه ورؤيته له. لما تقرأ في القرآن وهو السميع البصير، هذان اسمان عظيمان. السميع فيه إثبات السمع لله، وأنه سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يسمع مناجاة العبد ومناداته، يسمع ذلك. لما رفع الصحابة صوتهم بالتكبير قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا. لما جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها وتشتكي إلى الله، أتته في بيته عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة عنده في البيت في طرفه الآخر، ليس بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا حاجب أو ستارة أو ساتر، والمرأة تناجيه تتكلم معه بصوت خافت وتشتكي إلى الله عز وجل من زوجها. عائشة في جنب البيت كانت تسمع بعض الكلام ويغيب عنها كثير منه وينزل قول الله تعالى بعد شكايتها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، تسبح الله. سبحان الذي سمع وسع سمعه الأصوات. تقول: أنا في جانب البيت يغيب عني أكثر كلامهم، والله سمع ذلك كله من فوق سبع سماوات. فهو سبحانه يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات. لو أن الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا على صعيد واحد وسألوا الله تبارك وتعالى كل واحد بلغته لسمع أصواتهم جميعا دون أن يختلف عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة أو مسألة بمسألة أو لغة بلغة. والإنسان لو تحدث عنده اثنان أمامه لا اختلط عليه الأمر، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فلما يتأمل الإنسان في سمع الله سبحانه وتعالى وأنه يسمع نداءه ودعاءه وطلبه ورجاءه يقبل عليه، ويحرص ألا يسمع منه ربه إلا ما يسره أن يسمعه من ذكر ودعاء وخير وكلام معروف وحسن. وعندما يتأمل العبد في اسم الله البصير، وهو دال على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى يرى ببصر نافذ كل شيء، مثل ما جاء عن بعض الصحابة يصف الله، قال: إن الله عز وجل يرى دبيب النملة السوداء من فوق سبع سماوات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. أنت لو جئت عند صخرة صماء في ليلة مظلمة وفوقها نملة تمشي واقتربت منها ما ترى شيئا، ربما الصخرة نفسها لا تراها، وربك جل وعلا يراها من فوق سبع سماوات، بل ويرى جريان الدم في عروقها ويرى كل جزء من أجزائها سبحانه وتعالى. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، فهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء، لا يغيب عن بصره سبحانه وتعالى شيء. فيتأمل العبد في رؤية الله له واطلاعه عليه، ويتأمل في أسماء الله الحسنى. والقرآن كما ذكر بعض أهل العلم فيه ما يزيد على 80 اسم من أسماء الله، وفي السنة أيضا كثير، وليست أسماء الله الحسنى محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك بكثير. لكن الله عز وجل كما جاء في الحديث الذي مر معنا خص من أسمائه 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ولهذا يحتاج المسلم ليزداد إيمانه أن يتعرف إلى الله عز وجل، وأن يعرف أسماءه، وأن يتأملها، وأن يتدبر فيها، وأن يعرف معانيها ودلالاتها، وأن يعمل بما تقتضيه. وأسماء الله في القرآن كثيرة، وكلما ازداد الإنسان حرصا عليها وحبا لها وعناية بها كان لها أثرها البالغ على إيمانه قوة وزيادة ونماء. أحد الصحابة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، وكان يصلي بهم ويختم في كل ركعة بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقالوا له في ذلك ورفعوا أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، ما السبب؟ فسألوه فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، هذا هو السبب، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. فالمسلم عندما يحب أسماء الله ويحب صفات الله عز وجل ويعتني بفهمها وتعلمها ودراستها والعمل بما تقتضيه يزيد إيمانه ويقوى قوة عظيمة بحسب حظه من هذه المعرفة. هذا ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته، والحديث أيضا في هذا واسع. من جوانب العلم التي تزيد في الإيمان قراءة القرآن الكريم وتدبره وتأمل آياته وفهم معانيه، والقرآن كلام الله، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته سبحانه. فعندما يتأمل العبد في القرآن ويعتني به حفظا وقراءة ومذاكرة وتأملا وتدبرا يزيد إيمانه ويقوى. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في القرآن بالأمر بتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول؟ أي لو أنهم تدبروا القول وهو كلام الله عز وجل لهداهم إلى الخير ودلهم إلى الصواب وأوقفهم على الحق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسماع كلام الله وقراءته وتدبره وتأمله فيه النفع العظيم والفوائد الكبيرة للعبد المؤمن، ولا يقرأه هدا، وإنما يقرأه قراءة تدبر وإيمان وتأمل ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض أهل العلم: عندما تقرأ السورة تقرأها وأنت لا تقول متى أنتهي منها، وإنما تقول: متى أقوم بما تدل عليه، متى أفهم مراد الله فيها، متى أعقل عن الله تبارك وتعالى خطابه. فتقرأها وأنت تطمع في معرفتها ومعرفة دلالاتها ومعانيها ومقاصدها، وتحرص على ذلك، وتعتني بفهم الآيات فهما صحيحا. وأهل العلم رحمهم الله وجزاهم عن المسلمين خيرا كتبوا في تفسير القرآن وبيان معانيه كتبا كثيرة، وهي متنوعة بين موسع ومختصر، ويعني أحجامها وأعداد مجلداتها ونحو ذلك كثيرة جدا. فاعتنوا ببيان القرآن، ولهذا يحتاج المسلم أن يمر ولو على كتاب واحد من كتب التفسير حتى يعني يفهم مراد الله عز وجل فهما صحيحا. ومن أحسن التفاسير التي تتناسب مع يعني المبتدئين وعامة المسلمين بل يستفيد منها العلماء الكتاب المعروف بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فهذا الكتاب يعني من أحسن ما يكون في توضيح معاني القرآن وشرحها وعرضها بأسلوب سهل يفهمه كل أحد. فالشاهد أن العبد يحتاج إلى أن يعتني بالقرآن ومذاكرته ودراسته ليزداد بذلك إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا شأن المؤمن عندما يقرأ القرآن ويتأمل القرآن ويتدبر فيه يزيد في الإيمان. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. وفي الحديث الآخر يقول: القرآن حجة لك أو حجة عليك. ومعنى هذا أن المسلم إذا تدبر القرآن وعمل بالقرآن واعتنى بتطبيق أحكام القرآن كان القرآن حجة له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فيتأمل الإنسان في كلام الله ويتدبر ويحرص على أن يطبق كلام الله عز وجل وأن ينفذه وأن يقوم به على التمام والكمال. جاء عن بعض السلف أظنه قتادة قال: ما جالس أحد هذا القرآن إلا قام منه بزيادة أو نقصان. ومعنى ذلك أنه إذا تعلمه وفهمه وعمل به زاد إيمانه، وإذا أعرض عنه وأهمل العناية بفهمه وتطبيقه ينقص إيمانه. ولهذا يقول العلماء: هجر القرآن أنواع، منها هجر التلاوة بعض الناس ربما يمضي عليه الشهر الكامل ما يفتح المصحف ولا ينظر فيه، مع أن بعض السلف إذا مر عليه يوم واحد ما قرأ في القرآن يبكي. يوم كامل يمر ولا يفتح القرآن ويقرأ فيه كلام الله يتحسر على يوم يمضي بهذه الطريقة. بعض الناس يعني يمكن يمضي عليه الشهر وهو ما يفتح المصحف ليقرأ ويتدبر، وبعض الناس يقرأه في رمضان فقط، وإذا انتهى رمضان انتهى عهده بالقراءة في المصحف. فهجر القرآن هناك هجر للتلاوة، وهناك هجر للفهم، يعني ما يحرص على أن يفهم كلام الله، لا يحرص على أن يفهم كلام الله فيهجر فهم القرآن. وهناك هجر آخر وهو هجر العمل بالقرآن، فتجده يقرأ ويفهم لكن لا ينفذ ولا يعمل بما أمره الله به. فمن الأمور التي تزيد في الإيمان وتقويه تأمل القرآن الكريم، ومن الأمور التي تزيد في الإيمان تأمل محاسن الدين الإسلامي، هذا الدين العظيم الذي من الله علينا به. فهذا الدين كله محاسن، إن نظرت إلى عقائده فهي أصح العقائد وأحسنها وأتمها وأكملها، إن نظرت إلى عباداته فهي أكمل العبادات وأحسنها، إن نظرت إلى آداب الدين وأخلاقه تجدها أكمل الآداب وأحسن الآداب. ولهذا الذي يتأمل هذا الدين الإسلامي العظيم ومحاسنه وكله محاسن يجد فيه ما يزيد في رغبته فيه وحرصه عليه. ومن نعمة الله علينا بهذا الدين العظيم أنه تناول كل جانب من جوانب الحياة، بيّن لك المعتقد الصحيح والإيمان السليم، بيّن لك الكلمات النافعة والأقوال الصحيحة، بيّن لك العبادات الطيبة والقربات النافعة، بيّن لك الأخلاق الآداب، تناول كل جانب. ولم يمت عليه صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن أنزل الله قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين رضيه الله وأتمه وأكمله، وهو دين يتناول كل جانب من جوانب الحياة، حتى عندما يقضي الإنسان حاجته يأتي الدين بالآداب والقيم والأخلاق العظيمة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، ما تجدها في أي دين أو أي مذهب، في كل جانب. حتى إن بعض اليهود جاءوا إلى بعض الصحابة يسخرون، قالوا: إن نبيكم ما ترك شيء إلا علمكم إياه، حتى القراءة لما يريد الواحد يقضي حاجة أيضا علمكم. فقال سلمان: نعم، وهذه يعدونها منقبة، نعم حتى القراءة علمنا. قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولا تستنجوا بعظم ولا رجيع، ولا يمسن أحد ذكره بيمينه، ولا وأخذ يعدد الأشياء التي تعلموها من النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضاء الحاجة. فتجد كمال الدين وتمامه وتناوله لكل جانب من جوانب الحياة. فلما يتأمل الإنسان في هذا الدين العظيم يزداد إقباله عليه وحرصه على التمسك به. ومن الأمور التي تزيد في الإيمان أيها الإخوة تأمل سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التي هي أزكى سيرة وأعطر سيرة، سيرته العطرة وهديه العظيم وسمته الكريم وشمائله الحميدة وخصاله الكريمة. لما يتأمل العبد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وطريقته وأدبه ومعاملته وخلقه يجد أمورا وأمورا وأمورا كثيرة تزيد إيمان الشخص. وقد كان عليه الصلاة والسلام في حياته يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويسمع حديثه ويرى أدبه وخلقه إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. هديه أكمل الهدي وخلقه أكمل الخلق، حتى إن الله عز وجل أقسم في القرآن العظيم بعظم خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وخلقه كما بينت عائشة رضي الله عنها هو القرآن الكريم. فعندما يتأمل المسلم في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وأدبه وأخلاقه ومعاملاته يزداد إقبالا على هذا الدين، ويزداد حرصا على اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومذاكرتها أمر يزيد في الإيمان. وينبغي أيها الإخوة أن نربأ بأنفسنا عن طريقة بعض الناس الذين لا يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بعض المواسم. الواجب على المسلم أن يعيش مع سيرته وهديه وطريقه طول عمره. ما يليق بالمسلم أن يخصص يوم في السنة، سواء يوم المولد أو غيره، لقراءة السيرة أو قراءة بعض القصائد والمدائح أو نحو ذلك، وإنما يعيش مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كل حياته، مثل ما كان الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والأئمة والعلماء والتابعون. ما نعرف عن أحد منهم أنه في يوم من السنة يأتي ويقرأ سيرة أو يقرأ قصائد ويعتقد أن هذه هي المحبة. المحبة الحقيقية أن يعيش المسلم كل وقته مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومع سيرته. ولهذا ندعو أنفسنا وإخواننا إلى العناية بسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والاهتمام بها ومذاكرتها ومدارستها والعناية بها في كل وقت وحين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للقيام بمحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي يرضى الله به عنا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال عمر كما في صحيح البخاري: والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فهل الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة أشد من محبته لنفسه يقتصر على يوم في السنة في السيرة والأناشيد والشغلات هذه؟ المسلم يعيش مع السيرة في كل وقت، ويحرص على القيام بها وتطبيقها والعمل بطريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأنا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لاتباع سنته والاهتداء بهديه وسلوك طريقته، وأن يحشرنا جميعا في زمرته وتحت لوائه إنه سميع مجيب، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيضا من أسباب زيادة الإيمان وقوته دراسة سيرة الصحابة وقراءة تاريخهم وأخبارهم، فهي سيرة كريمة، لأن الصحابة قوم رباهم وعلمهم وأدبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قوم من الله عليهم وأكرمهم برؤية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأخذ الدين منه مباشرة، يرونه يصلي فيصلون مثله، يرونه يحج فيحجون مثله، يرونه يقوم بأعمال الخير فيقومون بأعمال الخير مثله، فتحقق لهم خيرية ما سبقوا أو لا يلحقهم فيها أحد من الأمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هؤلاء الصحابة وأفضلهم وخيرهم وإمامهم ومقدمهم وأكرمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يليه عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. فلما تقرأ سير هؤلاء ترى من الأخلاق الكريمة والآداب العظيمة والعبادات والطاعات ما يزيد في رغبتك في الخير وحرصك عليه. ولهذا حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق، حب الصحابة رضي الله عنهم إيمان وبغضهم نفاق. وكيف يبغض مسلم عاقل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يبغض مسلم أفضل أصحاب النبي وهو أبو بكر الصديق أو عمر رضي الله عنه أو غيرهم من الصحابة؟ ولهذا بغض الصحابة أو بعضهم علامة النفاق والخذلان والحرمان في الدنيا والآخرة، علامة الحرمان والخذلان في الدنيا والآخرة أن يبغض أحدا من الصحابة. الواجب على كل مسلم أن يعتني بسيرة الصحابة وهديهم وطريقتهم وأدبهم وخلقهم، فيتعلم منهم ويهتدي بهديهم. جاء قوم فسبوا بعض الصحابة، وبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها، فقالت سبحان الله، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. الله ماذا قال؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتقول أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، على أن الذي يسب الصحابة أو يسب بعضهم هذا لا يضر الصحابة شيء، لكنه من سبهم ضر نفسه، من سبهم ضر نفسه وجنى على نفسه الجناية التي هي أشد الجنايات وأعظمها. الشاهد أن قراءة سيرة الصحابة ودراستها وكذلك سيرة التابعين والعلماء وهؤلاء أمر يزيد في إيمان الشخص ويقويه. ومما يزيد في الإيمان التأمل في ملكوت السماوات والأرض وفي خلق الله، السماء والأرض والجبال والأنهار والأشجار والبحار، هذه المخلوقات هي صحائف ناطقة وشواهد صادقة على كمال خالقها وعظمته سبحانه وتعالى، شاهدة بعظمة الله وكمال الله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ تأملوا في هذه كلها، من يتأمل فيها تدله على عظمة الله ويزيد في إيمان الشخص بالله سبحانه وتعالى. بل عندما تتأمل نفسك كيف أوجدك الله عز وجل بهذه الصورة التي هي أكمل صورة وأحسن صورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هو الذي صوركم فأحسن صوركم، أمرنا الله عز وجل أن نتدبر في ذلك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فعندما يتأمل المسلم في نفسه وعجائب صنع الله تبارك وتعالى فيه، وكيف ركب جسمه وأجزاءه على أكمل تقويم وأحسن تقويم، يجد في ذلك كله ما يزيد في إيمانه ويقويه. الشاهد أن تأمل المسلم في ملكوت السماوات والأرض وفي خلق الله وبدائع صنعه سبحانه وتعالى، كل ذلك مما يزيد في الإيمان. ومما يزيد في الإيمان من الأمور التي تزيد في الإيمان العناية بالأعمال الصالحة، لأن الأعمال جزء من الإيمان. الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالعمل جزء من الإيمان. ولهذا إذا زاد عمل الشخص زاد إيمانه، وإذا ضعف العمل ضعف الإيمان، لأن العمل من الإيمان بإجماع السلف رحمهم الله. ولهذا جاء عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه زاد، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا نقص. فالأعمال الصالحة والذكر وطاعة الله والعناية بالأمور المقربة إلى الله، كل ذلك يزيد الإيمان ويقوي الإيمان. والتقصير في ذلك والتقليل منه وإهماله أيضا ينقص الإيمان. فالإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته سبحانه وتعالى. يقول الأوزاعي رحمه الله أحد أئمة السلف، يقول: الإيمان يزيد حتى يبلغ أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى من شيء. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات، وينقص حتى يكون في أسفل السافلين. فلهذا يحتاج الإنسان أن يعتني بالأعمال والطاعات والذكر والعبادات التي من شأنها أن تزيد إيمانه وتقوي إيمانه بالله. من الأمور التي تزيد أيضا في الإيمان سماع الخير وسماع الذكر ومجالس العلم وسماع الدعوة إلى الله، وهذا أمر ينبغي أن يعتني به المسلم، وينبغي أن يكون له حظ منه، يعتني بمجالس الخير، مجالس الذكر، مجالس الإيمان والعلم. الصحابة مع مكانتهم في الإيمان كان يأتي عنهم آثار تدل على عنايتهم بهذا الجانب العظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء عنه أنه يأخذ ببعض يد النفر من أصحابه ويقول: تعالوا نزدد إيمانا. عمر بن الخطاب: تعالوا نزدد إيمانا. وجاء هذا المعنى عن غيره من الصحابة. فالإنسان مع زحمة الحياة وكثرة المشاغل وكثرة الصوارف قد يغفل وينسى، ولهذا يحتاج إلى أن يأتي إلى مجالس الخير ومجالس الذكر ومجالس الإيمان فيتعلم. وفي هذه المدينة المنورة أحسن مكان لطلب العلم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبحمد الله فيه مجالس علم مباركة، فينبغي أن يكون الإنسان حظ منها، يرتاد المسجد ليصلي ويقرأ القرآن الكريم ويحضر حلق العلم. فهذا أمر يزيد في إيمان الشخص ويقويه. هذا بعض الحديث عن أسباب زيادة الإيمان، وبقي الآن الحديث عن أسباب نقص الإيمان، لكن الوقت الآن يعني ضاق علينا، فألخصها في نقاط سريعة جدا. الإيمان ينقص بأسباب كثيرة، لكن تعود في جملتها إلى أمرين: أسباب خارجية وأسباب داخلية. هناك أسباب داخلية من الإنسان نفسه تقع منه فتكون لا من أعظم الأمور التي تنقص الإيمان وتوقع الإنسان في أمور وأشياء وأعمال لا تليق بالمسلم. ودواء الجهل العلم، أن يتعلم الإنسان ويحرص على مجالس العلم. ومن الأسباب الداخلية الغفلة والنسيان والإعراض ونحو ذلك. ولهذا يحتاج المسلم أن يجاهد نفسه، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيجاهد نفسه ويغالبها على ذلك. أيضا من الأسباب الداخلية التي تضعف الإنسان وتضعف إيمانه النفس الأمارة بالسوء. قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فبين جنبتي الإنسان نفس أمارة بالسوء، ولهذا يحتاج الإنسان أن يقاومها وأن يعني يمنعها من أن توصله إلى أمور لا يحبها الله عز وجل ولا يرضاها، فيقاوم نفسه الأمارة بالسوء ويجاهدها، ولا يستجيب لندائها إذا دعته إلى معصية أو محرم أو نحو ذلك. فإذا استجاب الإنسان لنفسه الأمارة بالسوء ضعف إيمانه ونقص بحسب استجابته لنفسه الأمارة بالسوء. أما الأسباب الخارجية فهناك عدة أمور يأتي في مقدمة الأسباب الخارجية التي تضعف الإيمان وربما أذهبت الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه مهمته وغايته وهدفه في حياته صد الناس عن دين الله، في أيديهم ومن خلفهم، ولهذا أكثر الناس استجابوا له إلا القليل الذين من الله عليهم بالبعد عنه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولاحظ الآية التي مرت معنا ولا تجد أكثرهم شاكرين، فلهذا يسأل الإنسان ربه أن يعيذه من الشيطان وأن يقيه شرورا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشيطان قاعد لابن آدم في أطرقه، يعني ما من طريق تمشي فيه إلا طريق شر يجلس ليشجعك، فكل طريق يسلكه الإنسان الشيطان فيه جالس وقاعد. ولهذا يحتاج إنسان أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان في كل وقت وكل حين حتى يسلم منه ومن شروره. وأعظم ما يتقى به الشيطان ذكر الله، والله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهذا السبب الأول. السبب الثاني الدنيا وفتنها، فالدنيا أيضا وفتنها ومغرياتها تضعف إيمان الشخص، وقد ينشغل بها ويقبل عليها ويلهث وراءها ويكب على طلبها فينسى صلاته وينسى عبادته وينسى طاعته وينسى ذكره لله تبارك وتعالى، فيشغله متاعها الفاني عن متاع الآخرة الباقي ورضا الرب تبارك وتعالى. ولهذا الإنسان يعني ينبغي عليه أن يعتقد أن هذه الدنيا دار ممر ومعبر وليست دار بقاء، ومتاعها متاع الغرور الزائل الذي لا يبقى، فلا يجعلها همه، لكنه يعني يكتسب فيها الرزق ويطلب فيها المعاش، وفمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يسعى في ذلك، لكن الغاية والهدف الذي خلق لأجله ووجد لتحقيقه يهتم به ويعتني به، ولا يجعل الدنيا تصرفه عن الغاية التي وجد لأجلها وخلق لتحقيقها. الأمر الثالث من الأمور التي يعني تكون سببا في ضعف الإيمان قرناء السوء وخلطاء الشر والفساد. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا المسلم الحريص على إسلامه وإيمانه يحرص أن ينتقي من الإخوان والرفقة من يزيدون فيه الخير ويزيدون فيه الطاعة والإيمان والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويحذر قرناء السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا لا يخفى على الإخوة في هذا الباب، وهو مثل الجليس الصالح والجليس السوء، وبين أن الجليس الصالح مثله مثل حامل المسك إما أن يهديك أو أن تبتاع منه، ومثل قرين السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تشم منه رائحة خبيثة. فالإنسان يختار الرفقاء الذين يعينونه على طاعة الله وعلى التقرب من الله سبحانه وتعالى، ويحذر من مجالس اللغو ومجالس الغفلة ومجالس الغيبة والنميمة ومجالس الفحش والبذاء ونحو ذلك، فهذه مجالس يقوم منها الإنسان بالحسرة والندامة ويأسف عليها أشد الأسف، فيحذر المسلم من قرناء السوء. هذا تلخيص للأمور التي يزيد بها الإيمان والأمور التي ينقص بها الإيمان. وختاما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العظيمة أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.